الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الذي هنا موسى دعا درقوا هارون آمين هالو كالو بوالا أربع آمد درس قويو كذا بوالا أربع آمد سيمولا يا انجدي كانو سيدرس الله بأزل وسنو أنا كترو سيدرس بلديتو كيف لكذا وكانو يوني المتال ملك تسرى اللفا ودا موسى أي مؤمن ونوسى كتايوتشهن إذا بلديتو كيف لكذا ويم آخر الليل يعني بلديت كذا ودك أي بحر بحر القدزم أقنا على التويلات ودى الزان قد ياه أقنو فلديت النزين إذاو ثلاثة التنيوم الناشش طبب ما يز الله يشيل لبركو فرعونا فرعيتوش النزي باللبط يمدان داتشو منجلو منجلو أوردو مافقات يشيل لبر هكما أعلو بعد دواب السوسي عايز يبقى السون الله إن دميا فلا هيال إن دهونا لأنه سوال لزمانات أسقيموا أتشوالي جوكينوا أتشوالو لباتشون لياشيرا أتشو أين أتشون لياسبرسيتا أتشو سيل الدبابا يعون بوتا إن ديوتو تأمرونهم بس أماري لياسايا أتشو مؤمنو سيديش أمرو إيمان خلقنا خلاص وجاوزنا بني إسرائيل البحر ياو هيدو ودباي أي بحر درسو نقا فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاضرون فأخرج من جنات وعيون وكنوز مقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. خلاص انجديد أواتم سيانادا فرعون موسى نصر لبيك أنه انجديد وكنوا أتشوالوا لمدنوا بفلق بذي سرعوتو بكتم عندل سمارا يلو أميتو هالو زغا بعد الرسالة شو وده زهيدو هالو ميتال آن دين دايك أرعالا آن دين دايك أرعالا فكتماو يسرعون دقافي سراوي فارتي يبرابر أجاتر آن دين دايك أر سكتلو سرعون انتوان الصوبات يالا تشاون يلي باس وده بحر انجل يوم العشورة أنا ونزي وده بحر وده بيدو تسلفو هالو موسانا سراوي توجو إن الزينجري أو تكتلوا أشوفات رومس آهاي في كثير تكتلوا أشوف قربوا لال يعني إنجري بني إسرائيل زبنات تسك أي توالو تسك روالو تتفسف والو تنتشي تاردوار كتنصف إنتو تبط توال أهنم لان نعمل كنو درسوا بنال قدي يا ويان قدي الله وأوحينا موسى يعني قال كلا إنما يا ربي سيدين أيضا لم قتائك نقر أنه ما لا يفتر لله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بأسعك البحر فانفلق فكان كل شرك كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. እንግዲህ ያው ደረሰብን አብሽሩ አላህ ከኛ ጋር ነው እንግዲህ ያው فلما كانوا بين شقيرها يعني በሁለት ቋጥኝ መካከል وراءهم جيش عرام رب ቅርሽ አፈራዊት وامامهم بحر خبين اما لو بحر ነው ተራምዶ ዘሎ በሮ ማምለጥ አይቻለ ባቡ ይላል ሙሳ ማጠኞች እና ለምድራቱን ተደረስን አለቀ አሁን ነው አላህ አክበር ምን ይያለ ጭንቀት ነው قال كلا إذا لم إنما يردي سهدي يعني قصا كان يقارن وما لا يفتر الدنيا على عالم بيعو شاو أكمل الناس توكلا على رب العالمين إن دالوا بيعو خلاص درسوا في تغاقو كذي موسى البحر المتالة تساولت بوتا السيمة يعني أنجدي أوارا ميبونو እንተን ወጣ ጎዳና ወጣ ይላል ከላስ ሙሳም እሱን ሰላይቶች ገብተው አለፉ ይላል ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር ቁድረቱ ረቢል ዓለሚን ከባህር ጎዳና ሲወጣ አላሁ አክበር ዋሲመተ አዋራ ሲሆን ፈያሊላሂ አልአጀብ ከላስ ጋቡ ተሻገሩ ፍርዓውንና ሰራዊቶቹ ጋቡ ከላስ ያው እንግዲህ እነዚህ እንትን የሄዱበት ጎዳ ለኛም ጎዳ ይሆነናል ብለው ገቡና ጻርተው ቅርታ ሙሳ ከተሻገሩ በኋላ በባህሩ ይመቱ ጻፈው ውሃ እንዲሆን እንዲመለስ እንዳይደርስብን ይሉ يعني وتركي البحر رحوا انهم جند مغرقون على تو تو سرا الله خلاص غبوا وياهونو انجليش ودوهان الغلبطوا الى بني اسرائيل ما دول تشاغروا هل غدي تامر يا يعني كذا فرعون سمط ميبالو نجد يام الشارو مكنات عذاب بطاله بذاباتو سيرهون اي مقالنا يسو جنازه واو ينصفف ودلا يوطوا الى وجاوزنا بني اسرائيل البحر تشاغر اشاغرنا مالنا بارون اشاغرناچو فاتبعوا فرعون اتبعكتلاچو نو اتبع فتبعوا فاتبعهم اي سار تابعهم مال فرعوننا ودن سراويتوچ كلهم تكتلواچو بغيا لاجل بغدون غريال سباتي چوقينواچ وعدول دينبرنا مال لچوقان لمچوقاننا لما زولنا يعني حتى اذا ادركوا انذا تكتلوا وهاو لا يسطموا وهاو سيسطموا كده ادركوا الغرقوا سمطتوا سيذو كده بقى ملك الموت ما يجمر كده غرغر ليلى جتا انجدي اندال سياو كده ليلى حيد الله اكان اندال سياو كده قال امنت من يالله صدق انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل الله انه لا اله الا الذي كرسو بقر مملك اندليلا امن يالله አመር ዲበኑ ኢስባኒ እስራኤል ካመነችበት ጌታ ውጭ ሌላ ጌታ እንደሌለ አንኛለው ቢሎ አለ ወአና ምን المسلمين ወአና ምን المسلمين ምን አረጋላን ፈኡል አናደም بعد الادام እኔ ከሙስሊሞች ነኝ ቢሎ አለ ይሄን አለበት ጊዜ ወቅተ ሙአየድ መላኪል መውት ነው በጋርገረ ዝብ ሩህ እዚህ ጋር ደርሳለ ሂነ በለገት ሩሁን ሀንጀረ ራስ አልገላሲም ሲደርስ ይሄን አለ انا الدرو التفسير سيناغر كذا ابن كثير في تفسير الانبياء بريلا بتفسير ميلا ملماوت جبريل كبارو صقا عندي ذاك ارغلتو افو مزيج قال الله كازنلت بالميل قال ما اتملت ما يتشال بيتشا الا اذان يدلم قال قال ما اتملت ما يتشال بو بيتشا غير ما دغرو كذا قال انا كذا كذا اهو تمام الناس كان درس يجيش بنتش كتيج فرصا فوتان مالتا وكانت من المفسدين تستعطف وتتعود وتتجرب وتتفجف تتعطف النورة أيهونم أيهونم أيهونم وقع الزلم قدي أفقع الله الله الله الله الله قريو سبحان الله أبي تأمر قلات قلات شو بني إسرائيل لزمانات ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين على من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين على الله الله الله الله الله الله خلاص فاليوم ننجيك ببدنك إن ينجى منا وضع دلهم بيتشانو لتكون لمن خلفك آية كانت تقتلوا لأنه أمت أن ينجى أرمني دانيا كأمرنا مقفت عطيون ذل فجأنا صلفا ومثل للآخرين دار وين وإن كثيرا من الناس نقر جبزهان وشو فسو عن آياتنا كان ينقطوش زنقوشنا شو لغافلون እንዴ ያው ነው ጂካ ቢበደኒካ ነጃ በበደኒ ሩህ ሲጣፋለች አጥቃይቀሪ አዲን በቃ አሁን በዚህ ላይ ይልሃል ግን ገላ አይሰምጥም እንደበኒሳ እንደ ተከተ እንደ ቅጥዮች እንደ ሌሎች ሌላ ወደው መሬት ሰጠማቸው ፍራውኒን ወደ ላይ ያንሳፈፈች ወያንሳፈፈ ወሃው ወደ ውጭ ወጣ ፈለብነ ጂካ ነጃሉከ في نجوته من الارض والنجوه هي المرتفع ከፍታ ባለ ቦታ እናረጋለን ወደዛ አንጻፍፎ ካላፍ አፍግቶ ቃለ ለዚህ ቢሎ ያው በእንትን በቀ በሙዚየም ውስጥ ቅርሱ ለቅርስ አስቀምጦታል ግብቶች ይችላል ለታኩንን ሰልፈ አያ ወይነ ከሲራ ምን الناس አናተን ረጋፊሉ ብዙሃኖቹ ከተውስ ከቁረይሾች ከኛ አንቀጾች ይሄን ተአምር ጉድ ተአምር ቁድራችን የኃይላችን የርዳታችን እናገርበት ከሆነው ዝንጎስ ናቸው አያምኑ ነብያቸው አዛ ያረጋሉ እኔም ይተዋቸው መስዋዕቸዋል ማለት ነው ايهو من عال ولقد بوعنا عمتاتنا اتكمتوا وطعنا ومكنا بني بني اسلام مبواتك ان طروا هنا يعني ما السريع رجم الله تعالى من دنو ياو وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله الله الله الله الله الله الله سنت مكراسك قرن كايبها لا مريتون نبرتون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين على الله السماء المدرم لبدا لفرعون النار ثابتت على لك سلاة شوم إلى الله جل وعلا. وقال إمام الشافعي عند هذه الآية كافروا وذا سماء اليوت أعمل كام سراء يليلو سراهون سماء المدر ما لك سلاة كهونا لمؤمن يالك سلطان مالك مفهوم إيسات آل آل لمين دي بعد مؤمن بأي قانو ملكام سرا ودلائي وطعال يريدك بإنسان دمو برافو آل كلايمت آل تال ياتوك ذي آلك سال وبكاو كل شيء دمو بحسبه نو سبحان الله. ولقد بوانا بني إسلام وواسي ورزقنا من الطيبات مرت حلاله هنا ونهي من الناس أرباهم ليلاهم ليلاهم تذابوا حلانا الله سرطاتهم مريد أسوار رساتهم فما اختلفوا أنت وأتعقبهم حتى جاءوا العلم وقد كلمة الله إن ربك أنت كتا يقضي بينهم من نفسي فردهم ملك يكياما كان فيما كان في أخطئ وزاقبوا سبنا فرح كذا الجنة بعد ذلك جاءنا ما سقبار وهذا كثير في القرآن فإن كنت في شك بدر الله كهون كلا شكوا على ما تأيدا لتأكيد إن كنت ابني فبر ربي إن دبيلوتنا وعربوت لجي كهون كأنت لنيك عدماني لجوم بمونا يترترم جل لتأكيد من تلتك موسى فإن كنت في شك من ما أنزلنا يودان تبعو ربنا ونقا يترتر على في كهونا لتأكيد نو من تشبيه اليقين بما يشبه الذمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بالشك من إبراهيم إن داروا سينفهم فسأل الذين يقرؤون الكتاب مصحف من يانا بسوء تهيكاتشو من كانت بستك ينبرو مصحف من يانا بسوء تهيكاتشو يهو أهل الكتاب وشي خالد بقية بقزيات يهو مدينة لا يبقى إذا نبرونا يسر مكة لا يديون لقد جاءت لكم لك الكتاب تقول اسم التولي فلا تكون التولي من كتاب ميت فلا تروا أتونهم أكدوا ولا تكون أتون من الذين كذبوا بآيات الله أن تقول كاستبع بروا أتون وجعل هونهم بجزاجات الكاريهم قرطون لما وقناهم فولا تزم الله إلى ناخر اندار فتكون من كسر تون اللهن ركا لستاتو كسر تليل أباسانا ولولا أن ثبتناك لقد كدت إلين شيئا قليلا لقد كدت تركا من شيئا قليلا إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات وما لا تجدك علينا نصير عند الله أي نظر ولا تدع من دون الله ولا تدع من دون الله الى ان اخر فتكون من المعذبين ان دار اينف لين سريه رب ان عملك ان دار اينف ان كما طات لو ان شرط قد جواب ما غير شرط ما رب اذا ان الذين قد عليهم كلمه ربك يا جتا قالت كلمه ربك يا جتا قالات يثبتبات يهون سوت ثبت وجب عليهم يعني لا من جنز من وين لا يؤمنون لك ان دخلت لا يؤمنون أيامنوا ياو لا من جهل نجس من الناس أجمعين على أكالو تشر الشقاء يتمدى ببات تشر أيامنوم بمين الله بإلم الأزل ياو كاتشر نوستنا بات تشر أكالو تشر أيام إندي كور أنت أتتنك بيشا يمي أبك إبهن أدرس فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يعني ليس عليك هدى ولكن يهدي من يشاء ولو جاءتهم كل آية كل معجزة بما قال الله تشر أيامنوم حتى يروا العذاب الإسكامي يعني كذا ما متكم لما رأيت إدلا لغايانه يعني كذا بيعملوا ما يتكم بتشا ياو لما من إدل إسكا ما يجني بس كذا جرس لما رأيت ثم قال سبحانه بما ذاكرا شيئا مما سميت به السورة فلولا كانت قرية عند تصنوا نبرنا آمن آمنك فنفع يتكامات إيمان إمنتها عندك بتجني أتجني نبرنا وإما أنسجني أتمنى على سورة تحديد ما تعلقين وسطو نفينا إلا قوم يوسف بدليل استثناء فلولا كانت كريت آمنة سنفى إيمان عندك كريا مندر يمندر سبوش بتجني أتجني نبرنا إيمانات بتكمات تصير كده تجني تعلقين دمارنا لولا لو أقيمة مقام استفهام أنسجنينا إلا قوم يوسف يونس يبوش يونس يونس سورة يونس بلوعة إذا بأسماء الأنبياء سورة الأرسول سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة إبراهيم عراب سورة إيش؟ يوم أمس سورة محمد سيدس بس وسورة موسى سورة كسر سبات سورة وش بأسماء الأنبياء تسيني طوال سورة طوال تسيني موال نمال إلا قوم يونس يونس يونس يونس يونس يعني وذا ذا أي قال يونس بالواو وذا من نون يونس بالواو وفتح النون يونس بالواو وفتح النون طيب يؤنس يؤنس يؤنس بمن استذل أي قال لا إله إلا الله يوسف من الزائلان لما آمنوا يأمنوا جزء كشفنا عنهم عذاب الخزي يوجد في القطعة دلتنا لا تشويلان في الحياة الدنيا اللون حياة بحياة الدنيا اللون يوجد في الأوارة دور القطعة دلتنا لا تشويلان إننا عندما مستعنا لا إسكا جزء إسكا ميموتوا إسكا بعد جلالة ودرس أتاك أمنا تشويلان إيه عندما يتوقعوا ياهو قصة نوش توقعوا سورة القلم سورة الأنبياء الله أكسوتال معلم سورة الإيش تفسات أكسوتال نبي الله يونس دعوة درد الله يوني يعني مينة وميبالة وموسير ميبال كتما على بئرات إذا لا يتريك ونبر دعوة درد الله إن بليلام أنبياءوت بان دي الشيء لو بجيب الأرسك أبلوا أتشو فقود إتو لعل دلو دي قود أوك فيزا سايمت الله أكبابين لقوا بحر لا مركب لا يتسافر في سافر مركب بزاك دي كعالك آه يششي باريا كدبا بمركبو أسيد النبر قومت إذا يا مانم يريد أسيب أفضت إلا منا إذا سيكي بيونس متى دكار أو سيكي بيونس دكار إلا ما لديك نبر أو تسو بحر لا يشبه رقوات سو بسوش إلا ما لا يهونو ببارو إلا ما بلنسيك إلا ما بأساو تسو ويروى أن هوتا الذي ابتلاه ابتلاه هوت أعظم من ذلك يوانا تسون آسان إلا عصب الأوتار الصالة إذا لا يهونو أو أربعة قويو بزاوس يهونا وهونا الله كما قالوا توبة هذا الرجل ما راتشو كذا بحر ودب تفاتشو سونتاتشو إندا أبو إندا تنجح تعدوك مستوطو كذا يهونا تشي يميدا دو كل ما ساعدت أتباتشو كذا دمو يهو يهونا تشي إنسان وانا ومعنا شرمين يكئيل يكئيل زاقة بكال الله تسودا من هرج رمضينا ميلي ولستاتشو مؤجزة قد تبلو قوما دمو يسو من خسائسه أو من خاصيته أن الذباب لا يقع فيه ذنب أبا يلبس فإن الله تعالى بعد سؤال يبهر وذب دمو الذنب إلى قومك سبوتان أيضا لا فإن الله تعالى ذنب لا يرفبت مؤجزة الشيطة بكر الله تعالى بسات إلى تتلل ياتشي مساء ربات تعالى فإن الله تعالى بكر وفر وننبر ربات تملس كذا ستا كمرو الله تعالى مجمرة وصوصة ونبر وأرسل إلى مئة ألف أو يزيد إسكا هل نسمة الشيء ميون هزبو جنب الله ستا كمرو الله تعالى لا تعالى بس ذا مكاكل إنه يتوج عذاب الله أمدته أسايات سويلة لهون عندي إنه دامنا عندي أرغو إنه الجابة ببات إنه تقبات قربة كذا إتعاناتون إنسا ساون إنه وشمان قلوا إنه وستو يا رب توبت أرقرار أمننا تقبل ناري كرتاهن بلوالي قلت الله أتشو إستذى استكاكل الله أتشو لأي الله يوسم إستميمة بالدرس سلتا قمروا الله أتشو مطو تقبلوا أتشو إلا قوم يونس لما آمنوا آمنوا كيف كشفناهم عذاب الخزي في الحياة دي قدم مثل نبرون عذاب لها كفاك نقعون الله بدنيا جلت الله توتعناه إلهين أتاك أماتهم ومتعناه إلهين فآمنوا فمتعناه إلهين على سورة الصافات إلى رنجل يا رسي سورة بنبي الله يونس كستانا ويومتاك يا أولي لا بذو دسسا إنجلي في الأنبياء في النوح في النش نقع رقا فذا إجمال رقا في الموسى في النش ذرزر رقا كذا دمو وذا يونس مطع أدرب على ملك ألف يونس كتبا ولو شعر وذا نبي مطعه من جديد ولو شعر بيانتي قتادي إيشانو إين اللوك إسا مما قرر الله سلام من دلو للتصريح وكل نقول نقص من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادكناه ولذلك قال جنيد القصة جند من جنود الله يثبت الله به قلوب من شاء فسئل آية دليلا فقرى هذه الآية جنيد القصة الله يتوسن سوش لب مئات أنا تربته هنا يا الله حيد سراويس نوال من رجع عن تأثيره وكل أن نقص عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولو شاء ربك أن تجتا بيشانوره لآمن من في الأرض كلهم جميعا بمدر رياضته اللاتهم كلهم جميعا كلهم فائل آمن جميعا حال مؤكد له كل مستعان جم سايكار جن لما سبق في علم الله من الحكمة في إيمان البعد وكفر البعد لم يؤمن كلهم ولو شاء ربك يعني هلوم ما من بيشا نورو بمدر قلت يعني هلوم يامن نبار بمدر قلت يعني هلوم ما من سلالش على سلالشا هلو على منام آمن البعض وكفر البعض وهذا كثير جلقوا لو شئنا لا تكون نفس هداها آفا أنت لما هلو أنت تقول سويس عسكر بدال لهنا حتى يكون مؤمنين أمانيوش اسكميهون إيه آية رأى إفرا في الدين كميروغا يكرار ربال إشي إنديه النار قوال ولا ألا ذالي هنيا وطورا ومكينا ومنسوقنا ومن بيات الكتال تقريه الناس يا إسراء نو إسراء اللبس سلم لا إله إلا لبن إنديك على إيه معناه إسراء النتال لذي بيقول لا إسراء في الدين ميرو كيلا أبري إندف السراو بار الكتاب وجزيا من سدود إكراء الدرقو بدين بقى بإنه ساسين كويا لك جزيا كسدت ومن فسروتان وقيل سنستقوال وقيل في قومي وقيل سوزي تقماتو آمن وقبوبان لإنجي تقد وقبوات لنسو أقايا وذا سمن بين القول على الذي ميسطو ترقب وأما ما تشبث بها بعض هؤلاء الذين يؤثرون أحكام الجهاد مطلقا جهاد الدم دين السفافان بسيف بسيف نسفافتوال بإلمنا بسيف بتوهيد بدعوانا بسيف نسفافتو إيه تعطيل لجانب الجهاد وبعضهم غلوا في أمر الجهاد وبعضهم ايش فرطوا في امر الجهاد والامر الوسط الدين انتشر بالدعوه والسيف له والدعوه مقدمه على السيف ولو شاء ربك لامن ما في كلهم جميعا فاسكن الناس حتى يكونوا وما كان لنفس له اي ما ينبغي لا اقرب وسعيد قبات مانيوم نفس ما كان في كان في العموم انتم يتام الا باذن الله الكوني القدري الله الله الله, الله, الله. سبحان الله الله أكبر هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته لا يسأل عما يفعل ومسأل لكمال حكمته وسلطانه لا لجبروته كما يقول بعض الضلال ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يما يردنا يما يقبعتشو كالجيل بهون رجس يعدرك رجس شرك كفر قشاشا قدو في نيادر جالي دار الله سبحانه وتعالى الله الله الله الله إنهم رجس ومأواهم جهنم دار الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله يزيب عنكم رجس أهل البيت ويطهر فقير رجس يقلبون جاسانو فقيرون يقلبون وعناو لكن آتام أهارة القلب لا يدنسها شيء ونجاسة القلب لا يطهرها شيء له وأما عارض يزائر نجاسة بشامبو إن ما هم ذو كافر يتفق الكل على إيش عدم صلاحية وسقي والدرن في الجسم مؤمن كافر مجوسا هل قشاشة ذاية وشاي قشاشة أصفلاك على مونه اسمه وإنما لإيش أمر كل الأمر والشأن كل شأن في طهارة القلوب ونجاستها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قل انظروا فتطابقوا بالأمر بما ينتظروا ماذا في السماء عفوا قل انظروا تملكتوا نظر اعتبار وتفكر إيمان ماذا في السماء وتبسم بمدري الله تأمر من عجائب خلق الله كالشمس والقمر والنجوم والأرض فيها وما فيها من عجائب من البهار والأشجار والأمدار والبرار والكفار وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آيات تأمرنا ما أنقذ نذر جاءوا نذيرنا بمعنى الإنذار نذر بمعنى الإنذار وإنهم يرسلون أنقذوا معجزاتوا رسلوا ممتعات أي تكمو وما تقول الآيات وأنقصوت والنذور الإنذار ما فراراته أن قوم لا يؤمنون ما لو سوت منهم أي تكمام يا ولو جاءت كل آيات يتعرون العذاب الأليم من ذلك فهل ينتظر أن ذلك تبابك أعلمهم أي تبابكوا إلا مثل أيام الذي خلوا من قبل كنت بسر يدبر سوت يعددك أنا فاتش أي ذات إنجي تبابكوا ألا من بلوني لكفار قريش وذكر بأيام الله من ذلك أيام آيات الله لمؤمنوش النعمة يهونه لكافرون عذاب يهونه ويقفبت قنات مارم ولذلك يقول العرب أيام العرب تاريخ مارم قل فانتزي تضرعوا قل بلات إني ما أقول منهم كنات مارم يتلافق الله وبطلاف قدس الجدرين هذا قبل عند الكتال كغير من الآيات التي مرت معنا ثم قال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا ملاكتن يوشاك إنيانا جهنة وطالنا والذين آمنوا يأمنوا سنم الله كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا ملاكتن يوشاك إنيانا جهنة وطالنا إنا دينا للناس ملتان لنا فأنجينا موسى إلى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه إلى الله أكبر الله أكبر فأنجينا والذين آمنوا معه إلى الله إيمان لدنيا من الأخيرة من نجاتنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بزلم أولئك هم الأمن هم مهتدون يدنيا من الأخيرة بلا بمؤمن يدرسوا عندما تكيسوا يدرسوا عندما أدابا تكاكل سولة إبراهيم إن لا توبة وإنجلوا سيبان سوش إن دين مكرونه إنجي كبدا لأزاب بمؤمنوا شيئا الذين لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله في رياتي لا إله إلا الله لا تقوم الساعة إلا على شرار خالف كذلك حقا علينا بنيا لحق حق تفضل وإهتا لحق إلزام ووجود ننجي المؤمنين إن جاءنا المؤمنين كذا حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي إجراء للمرفوع مجرى المجزوم إما لغة هي حفظ عن عاصم كثبات قراء عندن كراءة وسطوة ننجي ذلك ما قلنا نبغي ميلون نبغي نبره يا أوم أثبت نبر بلامين جازي ميلون جازي ميلون فلا ننجي المؤمنين إما لذكاء الساكنين والمتأذية تأويل عنه إما إجراء للمرفوع مجرى المجزوم أو ننجي المؤمنين أضفت يا الأولى التقاء الساكنين والتقاء الساكنين يستدعي حذف إهداهما ننجي المؤمنين أمان يجعلنا وطاعته على الهو أمان يجعلنا به يمكن نجعلنا وطاع الله المعرف إيه بمدارك نتناقره يا أن يعود إله وعن بيعوشنا يا أمان نجعوت أن يجعلنا إيه لما الله جل وعلا بس إله مدارك نتناقره له أمانيوش بارتك كلاني مؤمنوش رسلوش يسروا في سامي سروا توهيد دعوان حق سنة ميان صبار ركوت ميان صراف سسور ميان قروف أقبابه الله نجاوت السؤال هي بشعرانة لأن المؤمنين ولا سيما العلماء القائمون بما كان به الأنبياء والمرسلون ورثة الأنبياء ناتش قل يا أيها الناس إلها بل أيها الرسول الكريم إننا سبوت شوي إن كنت فيش لأهل مكان بطر السرى من ثاني دين بالإنكار يا الله شو كوناتشو بنكراتشو فلا عبد الذين تعبدون منهم قال الله من ليلة متجذوت جوزين جمادات أصنام ملاك أجانب يعني ترى نجار وهان وذات على الجذب ولكن عبد الله الذي توفاك يعني قدرة شونهم كذا جذب إيه في شتاء اللب يعني أنت متجذوت أي جذوم أي خلقوم ما رضى وستو تأجيز تصفيه اللب قل يا يقال لا عبد ما تعبد ولا أنت عابد ما ولا أنا عابد ما عبدت براءة يا سلام وأمرت أن أكون من المؤمنين كأمانيان بما هو إن يتعزيز الله هي إيمان لذي بل إنه من عباد المؤمنين إلى نوح إبراهيم إنه من عباد المؤمنين إلى موسى قال إنه من عباد المؤمنين إلى إلياس إنه من عباد الإيمان بقى تلك درجانا بإيمان بقى سووش إيو كمؤمنوش إن دون تعزيز الله بلها بلها وانا كي وجاكر الدين وامرت بأن أقيم بما وين وانا كي وامرت بأن أقيم أقوم بما تعزيز الله وجهك في الدين الذي لدين الإسلام على كأي حنيفا قطع ستو نصيص ما رجل رجل رجل رجل من لا سونا لا الله ربنا قلبنا هد نقر الله سيج ولا تكون عطون كمشيكو شاتو شوف نقر سياس أركي قاتو على أسبابه مكوهاتك قبل أن الإسلام وكوشيرك من بانك أنك أتو بل إن دعون لشيرك تبلو رسابه تتردون سيقاي بلون أبريلا وما ذا كل قد يخفص لهنا بقى قرطو إن جاءوك حالم إيه لنا قال الله ولا دعون مكالك أتفرع أتقزى من ذكاء الله إلى ما لا يفق ما يتقمه بالتقزى يتقمه تصفي تعجيز عندك تحقير ولا دروك باتقزى وما يقودا يما يسمى يما يقمع ما يقودا ما يتقمه ما يسمى ما يبلى من ما بلون سوى تسرود إنجاد براد جنجاي إرب سلس فإن فعلتا إيه بيشا بزيبا يتحسر ملايكان جينوية ينادر فردان فإن فعلتا درك جعل الدعاء فعلا شو فإن فعل عليه مصالب القرآن فإن دعوت على ألم شو أو معناه هي نوقي جن أهون هي من ناقه قال تعالى هدف معنا على أترب على من عندنا فألت مالته لدعاء نا ليلة النقريزة عندنا لما قالاته أساليبون مقاريس مستلاسة دينور فتكموها فإنك أنت فإن فعلت فدرك فهو الله سمع قبل إما تفريئية إن شرطية فأزى جملة من أشبال فاتهما الجزمي في الشرطنا فإنك فهو رابطة لجواب شرط لما في الجواب من الإسمية وجملة ما يجب اقترانه بالفاء سبعة إسمية عربية وبجامد وبكت ولن وبالتمثيل وكل هذا في القرآن موجود وإن يستعتبوا فما هم من المؤتدين وإن كفتم عيلة فارتبنيكم الله سلين بادلين هيدا انك تفلك ولا ذلك من دون ما لا ينفع ولا فإن فعل فإنك أنت إذن يعني إذا دعوت من دون الله من الظالمين أي يرسل إيه وشو يا سلام يا سلام أي قرآن أجيب قرآن أكان يفلك فاستر بالتال أدش معنى المتال يقول أجيب انك مؤجزنا ويمتسك الله الله بأسنك بدر بدر أسنك بفقر أو مرض فلا كاشف له أي للدر الذي أصابك قال إلا لهم إلا هو قال رسولك أريد هي ربوبية كمال الربوبية وإن يردك بخير آلة بخير بيشاه آلة من إرادة الله سيشانه بخير إرادة وإن يمتسك بخير ألا لأن ذلك يبالي بذي ألا بخير ذي شاء يوم كناتم سبب تناكر من شو خير من قالت الله في شاء لهنا إذن فلا راد لفضله إيو خير من ذهو فضل بلوتي تراه لترفات والخير من فضله نون يستون ترفات من لا سمان من إلام يا أبط أي فندا عندي من إلام سمعي كما دي بتتجمل الله وستنه ولا أنت يشعر لنا كمان ما يقوم به يوستنه بما ما يمد سنه كما علم هذا المدمون هذه الآية لابن عمه عباس وعلم أن لو اجتمعوا على أن يدروك بشيء لا يدروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه جفت الصحف ورفعت الأقلام وقال جل وعلا ما يستهل للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده لا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع ولا مقرب لما باعد ولا مباعد لما قرب ولا هادي لمن أذل ولا مذل لمن هدى ولا باسل لما أبد ولا قابل لما بسد الله أكبر يصيب به إنه بخير يسنك من يشاء ميشاء من عباده تبارك وتعالى يا نبي الناس معرك يا لكنا معرك يا إيمان معرك يا دين معرك يا تقسيس معرك يا مزدى معرك نبينا الله لفلقنا من التطور وهو لغفور رحيم مثلات الصوم هرينا أذاننا ونا غفور صيغة المبالغان كثير السطر والمكسير لا من أمات أبي الزلاه يسي توتا بوتا النبار وانجلتا بدوات يوم منهم بيهون سوء عندما علومة نهونا كنا قرر تنورا للسيد الله ياكين بايال سنورو نعمه بلقنا السفن نبار وإن قدم مثل نبار وانجل الله باي من رورو لسلق ما رجع آيه درس النبار إيه مغفراه دمهم رحمته يا سلام وهو الغفور الودود وهو الغفور الرحيم غفور شكور غفور كشكور كرحيم عندنا دمه كودود نظرة والغفور الودود يا سلام الله أكبر ثم قال سبحانه قل يا أيها الناس بلاب الأوج إن أنت سووتشوي قد جاءكم لكم من ربكم أنتعاك بساتشو زندبر قد مرت الله شوال بلا هبل تعديا فمن اهتدى يتك أنا بمطلس ممرع فإنما اهتدي لنفس إنهم مر أولى رسوله من اهتدى فإنما اهتدي لنفسه فإن ثواب اهتدائي لراسونه فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل أنه كحق من قد تنقدد فإنما يذل عليها بنفسنا ومن قدده لأن وبال ضلاله عليه فغير ما عمل أصاب فنفسه من أصاب عليها ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من كفر فعليه كفر وما أنا عليكم بوكيل ليتوكايت الطياق أيضا لهم لمن الكمنات هم بميل بني أدب بالمدرسنا في داية مستطقنين أيضا لم بالهبل يا سلام هذه الدعوة إهنو دعوة إلى التوحيد إهنو دعوة إلى القدر إهنو دعوة إلى الإيمان إهنو دعوة إلى التوحيد إهنو دعوة إلى راسك أدر من ناقر واتبع ما يوها إليك ولن تيني مطاون مريك تتكتاتا ما قتلوا إيمان البت أوقعوا سرابت السرابت عادر السو ما عرفوا اتباعوا واصدر دمون دبر في ذلك كله ودان دمون التوحي ستكتلوا لم تقعوا مكان ألف نبي سيقاما بدأواته بالشاهد اللهم إبادة ما مصرفاته تقعوا مواتشون ودلل ذلك ما في شيء مسلم أن أبا جهل قال يؤثر محمد وجهه عندكم محمد فيه النانت على قبض فيه تبافر فقفت قال واللات والعزى لإن رأيته يسجد يسلي عندكم لأطعن على رقبتي بلا تعزى هنا الدين نانت على قبض فيه يهود عن قسول لرقبه بلوها لكن يهونا هنا طبعا ذكر هذه القصة يرى نايو لذين وصفر ملا مطاو وهي دم عند الراسات بيسر ربنا ربنا ليلا ما يسر ربنا قلتم سر راسة ليلا دم واصدر على فعل ما أوهي إليك أن تعمله لكن هذا طعام تر راسة ليلا وفي كل شيء وهذا فعل معمولة للعموم حتى يحكم الله فردس كمي مدعا الناس بميلون أجر الناس قيمون أجر فردس كمي مدعا تعب الزم وهو دم خير الحاكمين كمي فردوتنا كمي ليوت كل بلاتنا خير الجدار خير الحاكمين خير الفاصلين خير الراهمين خير الغافرين خير الرازقين إلى خير المنزلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الإسلام رأى هذه الإسلام رأى كغيرها من الصور التي تقدم تفصيل معها كتاب هذا كتاب خبر تدعي مذوف مكتوب أو كتاب يعني كتب العمل به أو كتاب كتبه الله علينا أحكمت آياته أن تقوص يتبرعت أي التي أحكم الله آياتها نفس ما جوابت إحكام الضالة والإحكام هو ما احتمل وجها واحدا والمحكم هو يعني إيش ما اشتمل على الحلال والحرام والفرائض والنوافل ثم فصل يتبرعات من لدن حكيم خبير يبني عنا وستمثل أول كونك على ذنب تبرعات مستعج حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فصل وكل شيء فصلنا وتفصل تفصيل يعني تمييز بعض القضايا عن بعضهم أجل داو رئيسون قدامهم كاندو آندو لا يكتب مدرك مارا إحكام إجمالون تفصيل أو ترزيل ما أقربون والذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من لدمنة نفسها لتبرار ألا تعبد ذي ألا تعبد لا تتقل تبرار هناك ألا تعبد الله عنه لا تتقل إيه هنا وبك هدف نزول القرآن تحقيق عبودية الله إنني لكم إنه إني لنامت منه كمن نذير وبشير نذير كمن سابقا ذلك بشير ما يهونش منه من مخالفته يمتعون قرآن كمخالف شرك كمسرات استنقاذ دمو بسو ومسرات دمو أبساري يهون كنت باريان إني براح بلا تشعونه يا بوستو من دنو قل ميبانك تقدرون بطا دمو أن استغسر ولتن يو دمو فسلت من لذركي من خبير بأن تستغسر أي استغسروا مرات أيكو ربهم يتاتشو لمن المال حكم مالك مهكبو عند وجه ميسات أو يورده بإجماع بدي فين ورده مهكبونه يتبرعطا نسكنا انت الشرف ما يقابطونه ورده يتبرعطا مستعيه ما أتاكم بس فاقودوا أهم هي مجملنا إذن زلزلين له فمن ملكون أقيموا السواءات الزكاة هي كتب عليكم الصيام وأتموا حجة والأمرة لله إذا أطلقوا من الزفاة إلى آخر إنجل وما أتاكم رسلني له آيات وآيات فصلوا نزل له مهكبنا يعني انتن ما لنا مفصل ما وقت لك عادي وستاني لك آمنا قاس ناسخ منسوخ مطلق مقيد عندنا دامو مجمل مفصل يوم دامو ظاهرنا مؤول هين ما وقو اجمع العلماء لغة العرب نحو صرف حسنة أصول ما وقو لك عادي وستاني لك هذا الزا يخبط خبط عشواء ويركب مثنى أمياء هنا النقروا ما رسل متشابهان ما احتمال وجوها كثيرة وده مهكمه كالما لسه لما الرداث ما يتشال مالك ويمده متشابه مالك لما انسوكم لما يدفر عالي ويم متشابه مالك أي الذي لا يعلمه إلا الله والراسكون في العلم أقرب الأقوال متشابه أحسان بمعنى يالله أي الذي لا يفهم معانيه إلا بردها إلى المهكم بعد الذي بلوه أخره متشابه ولا لأن ذلك كتاب من آيات المهكات أمه وأمه شو أصله ومرجئه هنا أم أصل بلوده إذن الذي غير أوضع من ذنبه فرع نوعين ولا يفهم الفرع إلا برده إلى الأصل ولا يفهم المتشابه متشابه إلا برده إلى المهكم ليلا ليلا تبدو على أقربوا إينا مستالي مهكم يعني وما أتاكم رسول فخذوا يا حضورات وما أتاكم رسول فخذوا ما نعاكم عنه فأنتوا بدو على دفن قالنا إذن مهكمنا يهلوا معنا جوة الزكاة إيش واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شوف وما تكون رسول وعبدوا هم من أبوثي قبائل لكما نعطون فانتهو دمو ولا تشركوا به شيئا جدا عندما نبو أقيموا سواة الزكاة وأقيموا الرسول عليكم فهم من أبوثي قبائل يعني الذي كتب عليكم السيام كما في الذين من قبلكم وأما قول جل وعلا في سورة الزمر الله نزل أحسن هذه كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الأحكام والقصص مثال قصة الأنبياء قصة الأنبياء سورة الشعراء سورة الأعراف فلا يسوي الدجاج كذي أقوى تمساساي وين ببلاغة تمساساي وين دم بقصة تمساساي وين بأوامر تمساساي وين في ذم الشرك تمساساي وما في توحيد تمساساي إيه نو بعد شنو ما وإلا هو كذي لا يفهم عامل إلا مردي إلى المهكم فقال الرسول منهم مدير قتال شتغل سؤال لهم كقرآن مستكون كقرآن مستكون كقرآن لذا تحديث مال يا مجمل القرآن نبي بقولاته بفعلاته كالتسوت عال عندما القرآن براسه المكمل القرآن والمفصل من القرآن سنة البزي بزي الناس كده وعلم فمستاله ما أتاكم فخذوا معنا القرآن وأميله جميع ما أمر به القرآن الزال وما أتاكم رسول أميله يهلال يهرام نيزا منو ولا يعني وأنا مثلا فلا تدعو مع الأهداء ولا تشرك بي شيئا بلو على الله ألا إن أولا لا خوف ألا يحزنون إلى أبي إلى الله جل وعلا الذين هم كانوا يتقون إلى إيه هي المستعري أهل الشبهة وأهل بدعوات وليوت إيه ناك درزا كان لا تسو مقزات الشارع بلو شبهة لدون تجلال شبهة ومتشابه لتعين عنده هل ما يوقعه ده أصل ما أقوى ما يتوقع من الآن لما تقوى إذا متشابه من يتوقعه عنده نسبيا فما كان عند قوم مهكما واضحا يكون عند قوم متشابها غامضا ايه نسبي جنو عنده دمو لازم له القرآن معنا ودراسة كافر عبد الله الأبار تفسير لا يعلم إلا الله عنه وتفسير لا يعلم إلا العلماء إله وتفسير تعرف العرب من لغاتها وتفسير لا يسوء أحدا جهله أهله ويعني تفصيل لا إلا الله منه وما أعرف إلا الله منه ووقفه وكقرانه عاقبة ما أخبر القرآن من حقائق يوم القيامة تناظروا من ذنه يعني حقيق أو سمون إنجي من ما يقول يجي الناس رزقه لازم ليس في الدنيا طعام يعني ولا شراب إلا الاسم لا عبد الله بن مسعود جزنا هيدا لا ولا تجاوز وتفصيل لا علم إلا العلماء والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا أنا من الراسخين على عبد الله بن عباس وعليه قراءة وما أنزل إلا الله والراسخون ثلاثة دمو يعني كلمات تعرف العرب من لغاتها بقان قاتل تابوت مارد بلغة قريش تاوقوان يمشلوس نقر لما يقول نقر من ذنب ساتين لما رسل لما السالم وتفسير لا يتعاد الجهل أحكام آية الأحكام آية الصلاة والزكاة والصوم والحج إذن متشابه ما يعلم صفات من المتشابه لا يعلم إلا الله إذا الله بل من المهكم والبين نوع يعني أهل الباطل صفات الله من المتشابه نوع ما رتاته ليس لسا إن بل فيك هنا قرآن بذات ناقره سلا سمار سلا صفاته يا قرآن أبزاني متشابه نوع ما رتي مكان آن دبان ولستني هذا المتشابه الله جاء قوم كتب على رسول على وقوته ما لي متانا جبريل على وقوته ما لي متانا ثلاثني هذا مو قرآن تدبر أرجوس بلو الله عز وجل ما يجب أن نجر كون فساد عند مستر كلام أجري كهونا ما يجب أن نجر الله تدبرنا لفات أدرب تيجو بلو على مالي متان دم الله لا يسلم نفسه إلا وسهانا ودم هيدا لا ليلام ليلام بدو ما هذه روش على لبته لا إذا متشابه مار مثلي ما الله مطلق ما الله ما يكون في بعد دون بعد ميهون على لا متشابه مبار إنجي الذي بلو متشابه مار إلى المنسوخات وقال المشابه ما لا يعمل إلا الله وقال المشابه ما لا معنى وده محكم قال من نفسه بس دي يعني متشابه هنا ملكه كهير كبت إيه من يزارنا بباطن السلطان لذي بلو أهل الرب وعمل الذي يكون زيكو فيتبعونا ما تشابه لذي بلو زيك عن لبات أهل الذي الأوج اتبعوا المتشابه وتركوا إيش محكمة فضلوا وأضلوا فعمل الذي يكون زيكو فيتبعونا ما تشابه منه ارتقائي فتقائي تأويل الله أصله أصل أبدانا إيه مالك تأويل مالك حقيقة أنس لا تأويل الرأس بدون أنا أعلم عنده حقيقة ما يقول به الشيء عاقبة الشيء حقيقة الشيء تفسير الشيء العمل بالشيء وحقيقة ما أخبر الله به هل ينزل إلا تأويله يوم أتي تأويله على الله تأويله يمتع عنه تأويل حقيقة ما أخبر به القرآن يوم القيامة درسه يتنجروا نجر بدين نترزقه يوم القيامة ويحساب ويصيراته حقيقة أهليتا بدنه إنه قال لن دي إنه قال لن أنه قال يوم القيامة إنه قال لن أيضا سلزئهينه يسيب بها القرآن هنو متشاهدين وبيعاتوا نجر إلا وإنهم عربية يهونوا مالس أيضا لنه عربية يهونوا مالس أيضا لنه ما قلت عربية مبينة جن آون حقيقة أو تفسير نيت حقيقة ما أخبر الله تعالى به ليقول يوم القيامة عبيوال إيه وأن قال القرآن ما تعبت جن يا معنى أو إيه حقيقة بس اللي جيت لك سؤال حقيقة الله يجي إزاي يوم القيامة من هذا سوي يوم القيامة سياه يا قال حقيقة هو سو أهون جن أنا قو الله جن أهون ما قال إيه يوم ما تأويله إلا الله تعالى ونبارك فصلت نيلة وهي نيلة كات إسلام إشي أريد لأمرابي برمج أوائل السور نزه روفوتو لتحديث له نزل من الشعب دون المتشال إلى دهينا إيه بيشان إيدي ليلة وثاني سنة ثاني بابلية ليكوتر روفوت القرآن معنا كتاب وقبع يبالب إن دي مستن بالانتهام عن تطوات شعال إما لتحدي عن تطوات شعال ليلوس ليلة من غير بلوال يسوي توردا بالقرآن متشابه على الله أسماء صفات من المتشابه وبين لما هيك من ما يردان لازم النصوص نقرب تقل في توبات شو إيه مجسم مشابهة متشابه كذا ترى زيد سلا لبات شو إنيا الله على المراد في عند الله أسماء الله وصفاته ليست من المتشابه نعم أيضا مرأة كتاب الحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الحكمة خبرات بدل بدل لا بزيغ مطاج كذابة تبرح راشد سكيف اهو نجري مفصلو فرقناو مفصلو وعفوان اصلناو متشابهو عفوان متشابهنا مفصلو فرقناو مهكمو من دلنا اصلناو لا يقرفو فرقو إلا برد جلال اصلنا بذو جلال قرآن قو فان دي معنى ايضا انهيد عن بوتا عن دالو فان دي فسره لذي بيونو قرآن يفصل جبا قرآن بقرآن يفسره عن ولا تنيا قران بعدي في فسرات ሶስተኛው ደግሞ ቁርአን በሳባዎች ቋንቋ ይፈሰራል። ሶስተኛው ደግሞ ቁርአን በዑለማዎች ይፈሰራል በአረቦች ቋንቋ አረቦች ቋንቋ። ለዚህ ብሎ አቡ ሲዲቅ ከላላ ይባላል ምንድነው ሲሉት ከላላ የራሴን ቋንቋ ልንገራችሁ አለ። ከላላ ማለት ሊገለይለው ከታችም ከላይ መሌለው ማለት ነው። ይሄ ቋንቋ ይነግራችኋለሁ። አለዛ በአላህ ንግግር አልዋስ ወይ ሰማእን ትዘሉኒ ወአይ አርድ ትቀሉኒ اذا قلت على الله بلا علم بلا ያሉበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ወቀሰ ነፍሰይ ኩሳን ዘይነ kitab الاكليل في المتشابه والتاويل بلا تناقض والتاويل ودا 56 معنى ቦታ ይፈሰራል عند ቦታው اذا وما عند تاويل الا الله يا لو الناس علاوكم تاويل من اين تاويل نو تفسيرون يازي يمتاشادون تفسيرون الله انجي ما يوقو من اين نو الله انجي ما يوقو ميبار ايه بدنيا امسايا الله يجينا امساي طعام شراب البسا نعمه بجنة سيت على تديو تنغرو ايدل سيت طعام شراب بدنيا الله مثالين ايدل جن حقيقه نو هجاني يوقو نو هذا الى يستاي مع العين الرات ولا انسى ولا خطر على قلبي اشرف نعم فالإسلام را كتاب الحكيمة على السوم فسن لدون حكيم خبير إبا بنيانا وستمسر أواج كونو كالا زند تور دوال حكيم سلهونا آيات مهكم على الله جل وعلا حكيم بارس أي الذي يعمل ذي الحكرة بل إبا بني سلام يدعو الأشياء في مريال الجواب ما يسر ويمدمو من الإهكام وهي الإتقان سنع الله الذي أتقان كل شيء من داله ሁለቱም ማዕና አላህ እንትን ላይ ማዕና እስም ላይ ይዛል። አጠንክሮን ሰርቷል ማሰራ ፍቅር ረህማን እንተፋውት ነው ሁሉም ነገር ደሞ ለህክማ ነው ይሳል። አላህ ተዓላ ለላ ኢነ ለኩም ነዚሩ ነዚሩ ወበሺ ወንስተግፊሩ ረብኩም ጌታችሁ ምህረት ጠይቁ በማለት ወይ መጣል ثم توبوا اليه መርፈርቅ በእን እስትግፋር ወተውባ ወያቀም እስትግፊሩ ረብ ثم توبوا اليه እስትግፋር بما ما ضاق من الذنوب ከወዲ ላለፈው ወንጀል ለተውት ጣአ ለሰሩት ወንጀል ተውበት ማድረግ توبة دمو ودفيد ليسروا قرط وستاني موستاني لالجاو التوبة إذا اجتمع استرقى إذا استرقى اجتمع استرقى إذا استرقى توبة نميزات لذي قلنا بلا سورة النصر لا آخر سورة يعني سورة التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق إلى المدينة بعد حجة الوداع أمر فيها فسبب بهم درد واستغفر إنه كان غفارانا توابان إنه كان توابان شوف واستغفار توبة سلميز إنه كان አቡራና ካይ ቀጂብ እኮ ነው በጣም አጂብ ነው ብቻ ሰመቱቡ ኢለይ ዩመቲኩ ያጣቂማቸው መታነስ መልካም ነው መጣቃቀም ዩመቲ ተምቲ አላለም እስመል መስደር ነው ዩመቲኩም ተምቲ አን ሐሰናን ነበ እስመል መስደር ነው መታን ሐሰን መልካም የሆነ መጣቃቀም ምንድነው በዱንያ በአፊያ በሪዝቅ በሀብት በኒዕማ በጸጋ ያጎናጽፋቸዋል በለፍላይ አያቶች ፈውስ ለፍረብ ነው ካን ገፈ ደስና ማለት ምድራ ወይዚቱም ቁወተ ለቁ ደስና ምድራ ረብ ግሪ ያመወር በኒ ወጀ ደነ ወጀ ለቁ አንሃ ወያቀም ስተፊ ረብኩም ሰመ ተውቡ ኢለይ ይርስ ዘማ ለቁ ምድራ ረብ ወይዚን ቁወተ ለቁ ወቲኩ ኢላ አጀል ሙሰማ እስከ ተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ድረስ ያጣቅማቸው መልካም ይሁን ደም ወይኡቲ ኩልዚ ፈድልን የትርፍ ባልተቤት የሆነው فضله ترفاته يسطواله يعني لكل ذي فضل لترفات بالتبيل لهون اكال فضله الله ترفاته يسطوال عنده تفصيل ولتني ويؤتي كل ذي فضل فضله بالشاون لاهل الفضل فضلون يسطوال بالشال الله سبحانه جزاء وفاقا مالن لاهل الفضل فضل يسطوال اهل الفضل لا لهون لاهل العدل عدل يسطوال وان تولوا فتولوا بهذه التعين بدليل أخاف عليكم من خطابنا هنا يا مادعي جلل يا مدارئنا وإن تولوا تتولوا بهذه التعين تخفيفا جربا ستاتشو زور بالتلو عما دعوتكم إليه فإني إيه فوارا بيه في الجواب إنه أخاف عليكم إفرع الله تعالى عذاب يوم الكبير أسند الكبرى إلى اليوم كعذاب عظيم دا. تلك يهونك أن انقطعت إفراء الله تعالى بذلك موتاتك نزيل الله تعالى كمتاوز كتوهيد كإيمان جربا كسطاتك انبكاء الله تعالى موتاتك وكألك الله تعالى سأسي لك يا ما سي لإيمان سي لبأس سي لالله تلك إنه قربا لذي قرآن والله أجائب كونا والله الله أكبر الله أكبر أهنا بعث متى بأول السورة إلى الله يرجعكم يا وكما بدأكم تقودون النبي ولا إن متوا أو قتلوا لا إلى الله تنصرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جل الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة بكم هذا الله من ملسعي كرم أكيد السبر ومن هرك وذريا رماده في البر والبحر ومن بقي في قاع البحر ومن هو في أجواف السباع وأجواف الطير ومن هرك وصحيك وذري ومن قتل أو مات يعني بأي نوع إن يتم أقر ريتن يوم كنات ريتن يوم أقر موت ودع الله مقرب وإكرينا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله أكبر أينما تكون يأتيكم الجنة إلى الله مرجعوا الله عندما يكرم دمه عندما مؤمن كافر شرقي غربي عرب عجب أول آخر سماوي أرضي أي كرم هلوم ودع الله سبسبا الله وهو على كل شيء لا من إيه نجر بقدرة بايه نورو ميتال قدائي جلّا موتو بس بيسو وليك لقوة توبه انتين وتقادم جلسكاونا موتا سنت بليين مليين وطور سم لاي جنة في جنال باهنو قطارة يسلو بيزاري اسماء مابس اسماء الأعداد يا هلو مريتي زوالج سبحان الله يا من يا تشين أطين أصدقو نفس ذر توبات يا هلو تفسمو ممتاز أستيبو يوم الجب يوم الجب يوم الجب ذلك يوم مجموع له الناس قل إن الأول والآخر مجموع إلى ميقات يوم معلوم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يا سلام نعم يا قدرة قدائنا والله الذي بلو أينما تأتيكم جميعا إن الله كل شيء قدير إلى هذا وزيد قدرة الناقرة إيه قدرة قدائنا إنجي فقلل بوازا منهو الناقرة الذي استبعد كفار قريش قسول البعث إذا كنا إذا ما ورفاتا عينا نسخلقا جديدا أولا من الإنسان أننا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم ومبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأ أول مرة إلى لما رجعكم وهو على كل شيء قدير لنقرأ صلاة الله شايلنا أواكي ذكآت يا الله وهي أنه يعني مشقرين لبث يعني مشقرين لبث بل ما خلقه ولا بأسهم إلا كنفس واحدة عند عندنا إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمهن للبصر وما أمر الساعة إلا هو كلمهن وما أمر الساعة إلا كلمهن البصر أو هو أقرب إلى عندك إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينفلون إلى يا سلام الله أكبر عندك فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة قال البخاري وجه الأرض أن يسهرون بأي تنوم الناس سلام هاي الدنيا با ساحرة من الدجال خلاص الله أكبر الله أكبر أولم يا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله في شيء قدير على أواج سموت أسمام نكو إنهم أي كفار قريش يسنون صدورهم للباتشون يأطفالوا ليستخفوا منك سلي الدبقوا إلى فالباتش يعزوث النقر يسنون يأطفال يدبك آل فعلا يدبك آل إن استورا لم تدوم وكيلا كنبي لما تدبك دعوا بما هذا بذور لاله وإن كلما دعوتهم إذا كفر جعلوا أسابعهم في هذا واستقشوا ثياب وأثر واستكبروا تيكبا ليستخفوا منك نبي لما تدبك وإن قال الله إذا يدبك نقر فالباتش هو نقر أمي قال له يستخفون الناس ويستخفون من الله على عواد هنا يستغشون ثيابهم لباتشا ومشفن يعلم ما يستغفون ويعلنون إنه عليهم بذات السور يعني على إن يسمى صدورا يستخفون على إنهم هنا يستغشون ثيابهم لباتشاهم ومشفن كيلا ينقل نبي ونبي دعوان دا يستغفون إلى وكيلا هذه الآية نزلت في قومين يكرهون أن يفضوا بفروجهم للسلام في شأنه كذلك إذا جو قلت صاروا مشناتهم بمية السلوس ورد الله وأنه قلنا مجمراه يعلم ما يسروا ما يعلنون يعني يعلم ما يسروا ما يعلنون هنا يسنسدوا ليستقوا منه وهنا يستقشون سيابهم معمولوا لذلهم ويما بتشاهوا بعد أقبل قدر الله يعلم ما يسرون يعلم الله الذي يسرونه يكنون ويزمرونه من العداوة والشر والكفر وتكذيب الباس كما قال جل وعلا وإذا كن علمكم بالقرآن لا يسري بل الذين كفروا كذبوا والله أعلم بما يعون يزمرون ويسرون ويكنون في قلوبهم من التكذيب والكبر والحسد وعدم القبول والكراهية للإيمان أو كل ما تزمر القلوب وما يعلنونه ينطقونه يزهرونه للناس يعني مكناتهم إنه عليم بذات الصدور بصاحبة الصدور أواقنا والناس وهي القلب فلن تأمل قلوب التي في الصدور السابق يدبك دبك قلبه بلب بستنا لألبك بلب بستنا لألبك دبكنا عندما قال بلب بستنا لألبك لب مارت بدارة لألبك لب إذلبك دارة مستم شفن بدارة لألبك لب لما دبكنا يعني تهوك فمن بعد أهلا أهرا وأجلا وأولا وأجدر أي علم غيره هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.